بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ابن بنت أحمد بن منيع البغدادي ببغداد، قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل سنة 28 و200 من كتابه، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهيتكم عن النبيذ في الأسقية فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم عن شهر بن حوشب قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مسكر ومفتر. وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن أبي عثمان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر الفرق فالوقية منه حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقال أبو موسى رضي الله عنه: يا رسول الله، أنا بأرض يصنع بها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام. وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن الحارث المخزومي حدثني الوليد بن كثير قال: حدثني الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله الأشج عن عامر بن سعد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره. وحدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن عطاء بن يسار عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في الجرار ولا في المزفة ولا في المقير، وكل شراب أسكر فهو حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا حريش بن سليم قال: حدثنا طلحة بن مصرف عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا فرقد السبخي حدثنا جابر بن زيد أنه سمع مسروقا يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نهيتكم عن هذه الظروف فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان قال: حدثني جنادة بن الحارث قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن ما أسكر وأخدر فقال: حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زكريا بن عدي قال: أخبرنا عبيد الله عن عبد الكريم بن قيس بن جبيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثني بهز بن أسد قال: حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أم محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تتخذ من إهاب أضحيتها وسقا للنبيذ. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا قريش بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمر بن سليمان عن شبيب بن عبد الملك التيمي، عن مقاتل بن حيان، عن عمته عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غدوة في سقاء ولا نخمره ولا نجعل فيه عكرا، فإذا أمسى تعشى فشرب على عشائه، فإن بقي شيء فرغته أو صببته ثم نغسل السقاء فننبذ له من العشي، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فإن فضل منه شيء صببته أو فرغته ثم نغسل السقاء. فقال: أفيه غسل السقاء؟ مرتين. قال: مرتين. قال أحمد: ما أحسنه من حديث. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا بهز قال: حدثني مثنى بن سعيد، أخبرنا أبو التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا داخل وأنا قائم أسقي عمومتي من شرابهم، فقال: حرمت الخمر، فأهراق القوم بقية شرابهم والإناء الذي كان في يد أنس، قال: وما هو إلا الفضيخ البسر والتمر. قال أبو القاسم: ما حدث بهذا الحديث عن أبي التياح إلا مثنى وحده. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا سليمان التيمي قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لقائم على الحي أسقيهم من فضخ لهم، إذ دخل رجل فقال: قد حرمت الخمر، فقالوا: أكفها يا أنس، فكفأنا، فقلت لأنس: ما هي؟ قال: بسر ورطب. قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال: وحدثني رجل عن أنس أنه قال ذلك أيضا. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال: حدثنا محمد بن الزبير الحنظلي عن بلال بن أبي بردة عن أبيه وعمه عن سرية لأبي موسى قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي خراج السواد سنين. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المجازي أبو محمد عن ليث عن مجاهد، وسأله رجل عن العصير يجعل في الدردي يجعل فيه الدردي، قال: فقال رجل: سبحان الله، يصلح هذا؟ فقال: دعه، فإنما سأل ليعلم تلك الخمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا المبارك قال: سأل الحسن رجل فقال: أنتبذ في الجر الأخضر؟ قال: لا. قال: فأنتبذ في جر من رصاص؟ قال: لا. قال: أنتبذ في جر من قوارير؟ قال: لا. قال: يا سبحان الله، ما أشد ما تقرون من الأسقية والسقاء بنصف درهم؟ فقال رجل: فإنه يسكر. قال: لا يا لكع، لا تدعه يسكر. قال: كيف أصنع به؟ قال: انبذه غدوة واشربه على عشائك، وانبذه عشية واشرب به على غدائك. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج أو أبو أحمد أو غيره قال: أخبرنا شريك عن زيد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء ينش. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك عن عياش يعني العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخمر حرام بعينها، قليلها وكثيرها، وما أسكر من كل شراب. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي بردة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الأشربة تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وما خمرته حتى يكون خمرا فهو خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إنما الخمر من خمسة، فعدد هؤلاء. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال: حدثنا ابن المبارك عن حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أيوب حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوادة عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء، فإنها ثلث خمر العالم. قال: قلت ليحيى: ما الكوبة؟ قال: الطبل. حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا كامل عن الحسن بن عمرو عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال حرمت الخمر يوم حرمت وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن عمر بن الحكم أنه حدثه عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أن أناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير. قال الغبيراء قالوا نعم. قال لا تطعموه. ثم لما أرادوا أن ينطلقوا سألوه عنهما فقال الغبيراء قالوا نعم. قال لا تطعموه. قالوا فإنهم لا يدعونها. قال من لم يتركها فاضربوا عنقه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عمران يعني بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بقوم أخذوا على شراب فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم. قالوا إنه صائم. قال لما جلس معهم؟ حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن عبيد الله بن حزوة عن الحسن بن نافع عن أم إياس بنت عمرو بن سبرة أنها أتت عائشة رضي الله عنها فدنت منها فقالت كان لك حاجة؟ قالت إن أهلي يسمونني فينبذون لي في جر غدوة فأشربه عشية وينبذونه عشية فأشربه غدوة. فقالت حلوه وحامضه حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ملازم بن عمرو السحيمي حدثنا سراج بن عقبة عن عمته خلدة بن طلق ابنة طلق قال حدثني أبي طلق أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاء صحار بن عبد القيس فقال يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سأله ثلاث مرات حتى قام فصلى، فلما قضى صلاته قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سائلي عن المسكر لا تشربه ولا تسقيه أخاك، فوالذي نفس محمد بيده أو كالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا قرة عن الضحاك قال ما خمرته فهو خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا عطية يعني ابن بهرام قال سمعت مورقا يقول لأن أشرب بول حمار أحب إلي من أن أشرب شربة فضيخ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت رجلا من أهل نجران قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت إنما أسألك عن شيئين عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر. فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل النشوان قد شرب زبيبا وتمرا قال فجلده الحد ونهى أن يخلطا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والنقير والمزفة والحنتم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له في سقاء، فإذا لم يكن له سقاء نبذ له في تور من برام. أخبرنا أحمد حدثنا عبد الله حدثنا أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا عبد الملك قال كان رجل يدعوني وسعيد بن جبير بشهر رمضان كان رجل يدعوني وسعيد بن جبير بشهر رمضان كله قال فذكروا ليلة النبيذ، فقال سعيد لا أرى بأسا في السقاء وأكرهه في الجر الأخضر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفة والنقير والحنتم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت حسن بن مسلم يخبر عن طاووس أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما ينهى عن نبيذ الجر والدباء. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا آية الخمر وهو يخطب الناس على المنبر، فقال رجل: فكيف بالمزر يا رسول الله؟ قال: وما المزر؟ قال: شراب يصنع من الحب. قال: أيسكر؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن البتع فقال: كل شراب يسكر فهو حرام، والبتع نبيذ العسل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن أبي عثمان عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر الفرق فالوقية منه حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن رفيع عن معبد الجهني قال: سأله رجل عن الرب والزبيب ينبذان، قال: أحييتهما بعدما كانت قد ماتت؟ قال ابن شاذان: رأيت في كتاب معمر عن الزهري وفي كتاب معمر عن زيد، فالله أعلم بالصواب. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انتهيت إلى الناس وقد فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الخطبة، فقلت: ماذا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نهى عن المزفة والدباء. أخبرنا أحمد حدثنا عبد الله حدثنا أحمد حدثنا إسماعيل عن عبد الخالق بن سلمة قال: سألت سعيد بن المسيب عن النبيذ فقال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول عند منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا. قدم وفد عبد القيس مع الأشج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشراب، فقال: لا تشربوا في حنتم ولا في دباء ولا في نقير. فقلت له: يا أبا محمد، والمزفت؟ وظننت أنه نسي، فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر وقد كان يكرهه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا إسرائيل عن عمار الرهبي عن سعيد بن جبير قال: لأن أشرب بول حمار أحب إلي من أن أشرب في مزفة أو مقير. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يكرهان كل نبيذ إلا الحلو. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان قال حدثنا أبو نضرة قال حدثني أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثني أبو نضرة قال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن البسر والتمر أن يخلط بينهما. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا هشام الدستوائي عن عبيد الله الأحمر العبدي عن امرأة منهم أنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إن أهلي يسمنوني فيسقونني النبيذ نبيذ الجر، فما تقولين؟ قالت: حلوه وحامضه حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا سلام بن مسكين قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أهل البصرة ينهاهم عن الشرب في الحنتم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلام قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى أهل البصرة ينهاهم عن الشرب في الدباء والنقير والمزفت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد وعبد الصمد قال أبو عبد الله والمعنى واحد قال حدثنا يحيى بن جعفر المازني قال حدثنا هلال بن يزيد المازني قال: سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن الفضيخ فقال: اقطع كل حلقاته. قال: قلت: وما حلقاته يا أبا هريرة؟ قال المذنبة تقرضها بالمقاريض ثم انتبذ أيها شئت ولا تجمعها جميعا بسرا وتمرا. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هشام مولى بني هاشم حدثنا يحيى بن جعفر قال: سمعت هلال بن يزيد يقول: شراب أهل المدينة يوم حرمت الخمر الفضيخ. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الدباء وعن الحنتم والمزفت. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم قال كانت عائشة تقول الحنتم جرار بيض يجاء بها من مصر فيحمل فيها الخمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا برد عن مكحول أنه قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال نبيذ الجر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عن هارون الذبذباني سمع عكرمة قال قلت له نبثت في سقاء ثم حولته إلى إناء رصاص قال حولته إلى شيطان. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عن عيسى بن حميد الراسبي قال سأل رجل عكرمة وأنا جالس عن نبيذ البسر والتمر قال حرام. قلت إنا ننبذ البسر وحده فقال ذاك شر إنما أفسد التمر بالبسر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عبيدة عن عبد الرحمن عن الخياط قال سئل عكرمة عن الفضيخ فقال حرام ما كان خلطا وما لم يكن. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح بن عبادة قال سمعت هشاما يقول ما أعلم أني وجدت من النبيذ شيئا لم يكره. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا روح قال سمعت ابن عون عن ابن سيرين وصف النبيذ فقال ينبذ في سقاء ويعلق ثم يوكأ من حيث بلغ النبيذ لا يترك له متنفس. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن داود عن سعيد بن المسيب أنه قال في الدردي يجعل في النبيذ قال ذاك خمر. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نميلة قال أخبرني حميد بن أبي حكيم قال سمعت عكرمة سئل عن نبيذ المنخنخ قال فقال كان نائما فأحييتموه بالماء. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب كره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول عن أبي هريرة أنه كان ينادي أن نبيذ الجر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال بلغنا أن كل مسكر حرام. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن يزيد عن النعمان عن مكحول عن أبي سعيد الخدري وبلال وعائشة كرهوا نبيذ الجر.